قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على علم. وهكذا الإنسان لا يجوز له أن يدعو الناس إلى الله وهو لم يتعلم، وهو لم يحصل هذا العلم. لا يجوز له، لأن هذا دين الله، وكيف تبلغه وأنت جاهل، لم تطلب العلم، لم تسعى في تحصيله، لم تثني الركب على العلماء، لم تجالسهم، لم تراهم، لم تنظر إليهم، لم تسمع دروسهم ليل نهار سنين طويلة حتى يشهد لك بأنك أهل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مع الأسف الناس اليوم يستخفون في دين الله، والكل يتكلم والكل يدعو، لكن على أي طريق؟ على أي هدى؟ على هذا الهدي الذي رسمه لنا الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. المهم أنه يريد الشهرة من وراء ذلك، يريد أن يشتهر. وهؤلاء الذين يبحثون عن الشهرة، هؤلاء ما اتقوا الله سبحانه وتعالى، كما قال بشر الحافي رحمه الله: ما اتقى الله من أحب الشهرة، ما اتقى الله من أحب الشهرة. وكذلك يقول ابن عون رحمه الله: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. لأن السعي إلى الشهرة وطلب الشهرة ينافي التقوى، ينافي الإخلاص، ينافي الصدق. أنت ماذا تريد؟ تريد وجه الله؟ إذن لماذا تحرص على الناس وعلى أن يروا الناس منك ويعرفوا ويمدحوك على ما أنت فيه؟ أليس همك الله سبحانه وتعالى؟ فلماذا تسعى إلى أن تنال دنيا زائلة؟